بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قوله رحمه الله: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني أنه يجوز أن يبنى المسجد في الطريق، ولكن بشرط أن لا يضر هذا البناء بالناس. وهذه ترجمة فيها الرد على من منع من ذلك بعلة أن مباحات الطرق موضوعة لانتفاء الناس، فإذا بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم. بعض الفقهاء قال لا يبنى المسجد في الطريق. لماذا؟ قال لأن الطريق موضوع لنفع المارة، فإذا بني المسجد فإنه يمنع انتفاع بعض المارة بالطريق. لكن البخاري رحمه الله يقول لا بأس أن يبنى المسجد في الطريق، ولكن بشرط من غير ضرر. إذا كان هناك ضرر لا يجوز، للقاعدة الشرعية العامة لا ضرر ولا ضرر. والفقهاء من قواعدهم الضرر يزال، هذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، قواعد الكلية الكبرى، الضرر يزال. لا يجوز أن نأتي إلى طريق ينتفع به الناس فنضيق عليهم فنبني مسجدا في الطريق، أو يأتي شخص يبني له مسجدا في الطريق، هذا لا يجوز. وإن كان الغرض صالحا وهو بناء مسجد، ولكن إذا كان فيه ضرر بالناس فلا يجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرر. يقول به قال الحسن وأيوب ومالك. الحسن البصري وأيوب ابن أبي تميم السختياني ومالك ابن أنس. وهؤلاء فقهاء من كل طبقة. الحسن من الطبقة الثالثة، وأيوب من الخامسة، ومالك من السابعة. إذن هؤلاء فقهاء ثلاثة من طبقات متتابعة. الحسن متوفى سنة 110، وأيوب سنة 31 و100، ومالك تسعة سنة 79. إذن البخاري رحمه الله جاء بفقيه من كل عصر، وهم من فقهاء السلف. إذن البخاري رحمه الله توسط في هذه المسألة، لم يمنع مطلقا ولم يجز مطلقا، وإنما أجاز حيث لا ضرر، ويأتي الشاهد في الحديث. نعم نسمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري. ويحيى بن بكير هو ثقة في الليث بن سعد، وتكلموا في سماعه من مالك بن أنس، وقد بينا ذلك فيما تقدم. من الطبقة العاشرة في سنة 31 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: حدثنا الليث وابن سعد الإمام أبو الحارث الفهمي المصري من الطبقة السابعة، توفي سنة 75 و100، عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي على الصحيح سنة 44 و100 كما في التقريب، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم الزهري، وتوفى في رمضان سنة 24 و100، أنه قال: أخبرنا عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، وهو ثقة جليل من كبار التابعين علما وعبادة وجلالة، توفي سنة 94 وحديثه في الكتب الستة. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. قوله أبوي يعني أبا بكر رضي الله عنه وأم رومان أمها، إلا وهما يدينان الدين يعني إلا وهما مسلمان. وهذا يدل على أن أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة كانت قد أسلمت قديما مع الصديق، يعني أنها لم تدرك العهد السابق لأبويها، لم تدرك الجاهلية منذ أن نشأت وعقلت وأدركت وأبوها مسلم وأمها مسلمة. تقول: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذا في مكة، هذا في مكة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتردد على أبي بكر، يأتيه في أول النهار وفي آخر النهار. هذا يدلك على اختصاص الصديق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقوة العلاقة بين النبي وبين أبي بكر. فتقول: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. هذا الحديث اختصره البخاري، هو في قصة طويلة لكنه بسطها في موضع آخر، ويأتي هذا ذكرها إن شاء الله إما في السير وإما في الصحيح نفسه. تقول: فابتنى مسجدا بفناء داره، بفناء داره يعني في الساحة التي تكون أمام البيت، هذا المقصود، أنه بنى مسجدا في الساحة التي تكون حول البيت أو أمام البيت. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم اطلع على ذلك وأقره عليه. إذن دل ذلك على مشروعية أن يبنى المسجد في الطريق، هذا الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده البخاري. فابتنى مسجدا بشراء داره، هذا فيه دليل على ما ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. تقول: فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وابنائهم يعجبون منه وينظرون إليه. مثل العجب والنظر فسره قولها: وكان أبو بكر رجلا بكاء، يعني كانوا يعجبون من خشوعه وبكائه في صلاته وتلاوته للقرآن، يعجبون من خشوعه ومن بكائه ومن تلاوته، ويعجبون من القرآن الذي يتلوه، لا يملك عينه إذا قرأ القرآن. تقول: فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، خشوا أن يفتن الناس كيف يفتن؟ أن يترك الشرك ويتحول إلى الإسلام، وأن يتأثر بالقرآن. لذلك طلبوا أن يترك أبو بكر هذا الشيء في قصة طويلة مذكورة ومبسوطة في غير هذا الموضع. الشاهد في الحديث تقدم هو قوله: فاغتنم مسجدا لفناء داره. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، لكن نقف معه إن شاء الله في غير هذا الموضع، نقف معه إن شاء الله مبسوطا أكثر من هذا. قال رحمه الله: باب الصلاة في مسجد السوق. الصلاة في مسجد السوق يعني أنها مشروعة. إذن يشرع أن نبني مسجدا في السوق، ويشرع أن نصلي في هذا المسجد، لا بأس بذلك. يقول: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. ابن عون هو عبد الله بن عون البصري الإمام، تأتي له ترجمة قريبا. يقول: صلى في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. الدار ليس المقصود هنا الدار عندنا يعني المنزل أو البيت، لا، الدار هي المحلة الكبيرة التي تجتمع فيها عدة بيوت، إما أن يكون عليها سور أو لا يكون، هذا المقصود بالدار، كالمزرعة الكبيرة أو البستان الكبير تجتمع فيها عدة بيوت. هذه الدار التي صلى فيها ابن عون لها باب يغلق، لها باب يغلق. طيب، ما المناسب بين هذا الأثر عن ابن عون وبين الترجمة؟ ترجمة يقول البخاري: الصلاة في مسجد السوق، وهنا ابن عون صلى في دار يغلق عليها الباب. فيظهر الله أعلم أن الأسواق كانت في زمانهم لها أبواب تغلق، فقالوا: إذا كان السوق مصورا، إذا كان السوق مصورا عليه سور وله باب يغلق، قال بعض الفقهاء وأظنه من الحنفية: إذا كان السوق كذلك فلا يبنى فيه المسجد، لا يبنى فيه المسجد، لأن هذا الباب يحول بين الناس وبين إقامة الصلاة في هذا المسجد. إذن إذا كان السوق عليه سور وله باب يغلق ما يبنى فيه المسجد. فأراد البخاري رحمه الله الرد عليهم بهذا الأثر، أن وجود الباب على هذا المحل أو على هذا السوق لا يمنع من بناء المسجد فيه، لا يمنع، يبنى فيه المسجد حتى ولو كان له باب يغلق. صلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. هذا هو الأقرب، الله أعلم، هذا هو الأقرب. والآن الأسواق، في أسواق مغلقة الآن، أسواق كبيرة ومغلقة لها باب، فهذه الأسواق التي لها باب هل يبنى فيها مسجد؟ كان بعض الفقهاء قد منع من هذا، لكن البخاري رد عليه، وأن السوق يبنى فيه مسجد سواء له باب يغلق أو ليس له باب. وكأن بعض هؤلاء الفقهاء يفصل هذا التفصيل بأن السوق إذا كان مفتوحا ولم يكن حجرا محجورا وليس عليه سور وليس له باب يبنى فيه المسجد، أما إذا كان له باب لا يبنى فيه المسجد. لعل هذا التفصيل كان موجودا عند بعض الفقهاء في عصر البخاري أو قبل ذلك، فالبخاري أراد أن يبين أن بناء السوق، أن بناء المسجد في السوق لا بأس به، سواء كان هذا السوق له باب أو ليس له باب. هذا أقرب ما يقال في المناسبة بين أثر ابن عون وبين ترجمة البخاري. ثم البخاري ساق حديث أبي هريرة الذي فيه الدليل الواضح على مشروعية الصلاة في المسجد، على مشروعية الصلاة في السوق، في السوق أنه لا بأس به. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن البصري، وهو ثقة ثبت، توفي 28. حديث عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، خازم بالخاء المعجمة. محمد بن خازم الضرير هو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، هكذا قال في التقريب: إذا حدث عن الأعمش فهو ثقة ثبت. هو بعد سفيان وشعبة في الأعمش، أما إذا حدث عن غير الأعمش فقد يهم. وهذا أشياء مهمة جدا في علم الحديث، أن تعرف مراتب الرواة، هذا ينفعك عند الاختلاف. وهو من كبار الطبقة التاسعة، توفي 95. وحديثه الكتب الستة. طيب، إذا كان أبو معاوية هذا محمد بن خازم الضرير وكان ضريرا، عميه صغير، إذا كان كذلك ليس حدة مطلقا، فكيف تعامل البخاري مع أحاديثه؟ يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة: لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش. لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش، وله عنده عن هشام بن عروة عدة أحاديث توبع عليها. إذا احتج بحديث عن الأعمش، وهذه من الدقة التي يراعيها الأئمة الأولون. الآن ما أتي الآن المشكلة، طلاب العلم الآن ما ينتبهون لهذا الذوق، كثير منهم إذا رأى الأعمش مثلا عن فلان، أبو معاوية عن فلان، طيب أبو معاوية ثقة وفلان ثقة، هذا الحديث صحيح، كيف هذا؟ لابد من التأمل في مراتب الرواة. أبو معاوية نعم ثقة، ولكن في الأعمش هو ثقة مطلقة، في غير الأعمش لابد أن تنتبه لأنه قد يهم. ولذلك البخاري احتج به في حديثه عن الأعمش. يقول: وله عنده عن هشام بن عروة عدة أحاديث توبع عليها، وله عنده عن بريد بن أبي بردة حديث واحد تابعه عليه أبو أسامة عند الترمذي واحتج به الباقون، يعني مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. لكن البخاري رحمه الله لم يحتج به إلا في حديث عن الأعمش، فلنحفظ هذا ونتأمله أثناء قراءة البخاري. قال عن الأعمش وسليمان بن مهران. الأعمش أبو محمد الكوفي توفي سنة 48 وهو من الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة. والأعمش مولود سنة 61 وسنه قريب من سن الزهري، لكنه عاش وعمر وكان مع علمه وفضله في الحديث كان أيضا من القراء، كان قارئا للقرآن وله قراءة شاذة قراءة الأعمش. عن أبي صالح، أبو صالح هو الزيات أو السمان، اسمه ذكوان، وهو ثقة ثبت من أهل المدينة، ذكوان المدني، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. الزيت والسمن لذلك سمي بالزيات والسمان. توفي سنة 100 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة، وهذه الترجمة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ترجمة مشهورة لها يعني نحو 1000 وتكثر عند مسلم. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهي من أصح الأسانيد، هي مذكورة في أصح الأسانيد. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تحفظ. الأعمش سليمان، أبو صالح ذكوان، أبو صالح الزيات والسمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجميع. المراد بالجميع هنا عن الجماعة، الجماعة في المسجد تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. ولماذا قلنا في المسجد؟ قلنا في المسجد لمفهوم كلمة في بيتي وفي سوقي، لأن خلاف ذلك المسجد، خلاف البيت والسوق المسجد، هذا المراد. هذا الوجه الأول في تفسير الجماعة هنا بجماعة المسجد، لقوله في بيته أو في سوقه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا قوله: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد، هذا صريح بأن المراد هنا بالجماعة جماعة المسجد، جماعة المسجد. حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد إلى أخيه. وهذا يدلك على أن هذا الفضل، على أن هذا الفضل المذكور في الحديث وهو 25 أو 27 في رواية، أن هذا خاص بصلاة الرجل جماعة في المسجد. ولذلك لو صلى جماعة في البيت فالظاهر أنه لا ينال هذا الفضل. هذا الفضل، هذا الراجح في نظري، أن هذا الفضل ليس للجماعة مطلقا، وإنما هذا يكون للجماعة التي تصلى في المسجد. بل لو صلوا جماعة في البيت هذا فيه نظر، لأن بعض المحققين من أهل العلم يمنع من ذلك، يقول لا جماعة إلا في المسجد، ولا يجوز للناس أن يصلوا في غير المساجد حتى ولو كان جماعة. لو كنا جماعة مثلا في بيت ما نصلي في البيت جماعة، وإنما يجب علينا أن نذهب إلى المسجد، أن نصلي في المسجد، في جماعة المسجد. طيب لو صلينا جماعة في البيت أو في السوق، كثير من العلماء يجوز ذلك، ولكن هؤلاء الذين صلوا جماعة في بيوتهم أو في أسواقهم أو في المنتزهات مثلا، هل هؤلاء يأخذون هذا الفضل؟ يعني هل صلاتهم تكون ب25؟ الجواب لا، لأن هذا الفضل هو للجماعات التي تكون في المساجد، والحديث واضح في ذلك. صلاة الجميع المراد الجماعة التي تكون في المسجد، هذا الذي يدل عليه الحديث لأن السياق. وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد الحافظ في شرحه لكتاب العمدة للحافظ عبد الغني المقدسي أشار إلى هذا، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولكن في غير هذا الموضع. يأتي هذا في موضعه في صلاة الجماعة. أشار إلى أن السياق قد يخصص العام وقد يقيد المطلق وقد يبين المهمل ويفصل المجمل. هذه تسمى بالدلالة السياق، هي دلالة دقيقة ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها. دلالة السياق قد تبين المجمل وقد تقيد المطلق وتخصص العام. هنا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجميع، هذا مجمل، يعني صلاة الجماعة هذا إجمال سواء كانت في المسجد أو في غيره. لكن لماذا حملناها على المسجد وقلنا المراد بالصلاة هنا بصلاة الجماعة في المسجد؟ السياق، تعمل في السياق. قال فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد. إذن السياق يدل على أن المراد بالجماعة هنا جماعة المسجد، هذا المراد. لذلك نقول الفضل هنا خاص بجماعة المسجد. وقد نصر هذا ابن القيم وغيره. الشاهد في الحديث قوله على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. وهنا إذا كانت الصلاة في البيت أو كانت الصلاة في السوق لعذر. ما هو العذر؟ ليس العذر المراد من المرض، لا، يعني المريض يكتب أجره كما لو كان صحيحا، والمسافر يكتب أجره كما لو كان مقيما. ولكن من العذر أن يكون الإنسان، أن يكون بيت الإنسان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء، فهذا لا يجب عليه أن يحضر حضور الجماعة، أو أن يكون السوق بعيدا عن المسجد. فنحن نقول لو صلى هذا الإنسان في بيته أو صلى هذا الإنسان في سوقه فلا بأس، لأن حضور الجماعة تجب على من يسمع النداء. لكن لو تجشم الحضور وصلى في المسجد فهذا أفضل. وكان الناس يبقون في المساجد إلى العصر، وبعضهم يرجع، بعضهم يرجع ليصلي في المسجد إذا كان السوق بعيدا عن المسجد، فبعض الناس يبقى، فبعض الناس يبقى في السوق يبيع ويشتري ويتكسب ويصلي في السوق. نقول هذا لا بأس به، ولكن له درجة واحدة، درجة واحدة. بعض الناس ينتهي سريعا حتى يدرك صلاة الظهر أو صلاة العصر في مسجده في الحي، فيرجع إلى بيته مبكرا ليدرك فضل الجماعة، فهذا أفضل من هذا. ذاك الذي صلى في السوق لا بأس يصلي في السوق، إن لا يجب عليه أن يحضر. ولكن هذا الذي بكر وحضر إلى المسجد هذا أفضل، هذا له 25 درجة. لذلك هنا لو أن جماعة في السوق لا يجب عليهم الحضور، صلوا في السوق جماعة، هل يأخذون 25 درجة؟ الجواب لا، هذا الفضل كما ذكرنا هو خاص بمن يصلي في المسجد. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن الجماعة في المسجد ليست واجبة، ما في دليل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في بيته أو في سوقه هذا محمول على حالة العذر. ما حالة العذر؟ أن يكون البيت بعيدا أو أن يكون المسجد بعيد أو أن يكون السوق بعيدا، أو أن لا يستطيع هذا الإنسان أن يترك محله مثلا. فالمقصود إذا كان السوق بعيدا عن المسجد وليس هناك مسجد في السوق فإن الإنسان لا بأس أن يصلي في سوقه، يصلي في دكانه، ولكن لا يأخذ إلا درجة واحدة، وذاك الذي تجشم وبكر إلى المساجد هذا له 25 درجة أو له 27 درجة. طيب إذا كان الإنسان في السوق والمسجد في السوق، يعني هذا السوق فيه مسجد، أو كان المسجد قريبا من السوق، هل يجوز الإنسان يصلي في سوقه أو في دكانه؟ ها؟ الجواب لا، لا يجوز. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث صحيح. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ما له صلاة. ذهب ابن حزم وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه حتى لو صلى صلاته ليست صحيحة لقوله لا صلاة له إلا من عذر، وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة ولكن يأثم لتركه الجماعة. إذا كان يسمع النداء، إذا كان المسجد قريبا من السوق يسمع النداء، نقول له يجب عليك أن تغلق الدكان، يجب عليك أن تغلق دكانك وأن تتجه إلى المسجد، هذا واجب. أما إذا كان المسجد بعيدا ما تسمع النداء، تصلي في سوقك في دكانك ولكن لك درجة واحدة. وإذا أردت الثواب العظيم 25 درجة أو 27 درجة فبادر إلى المسجد وبكر، عد إلى المسجد الحي وصل. ما في بأس، يسمى مسجد، نعم يسمى مسجد، حتى لو كان هذا المسجد لا تقام فيه بعض الصلوات لا بأس، كالمساجد التي تكون في الطرق أحيانا ما يصلى فيها بعض الخروج وهي مساجد فلا بأس. وهذا الحديث سوف يتكرر معنا في مواضع، لكن وقفنا معه هذه الوقفة. ثم قال رحمه الله: باب تشريك الأصابع في المسجد وغيره. تشبيك الأصابع، جاءت أحاديث في أسانيدها كلام النهي عن تشبيك الأصابع، والإنسان متجه إلى الصلاة، والنهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة أو عند انتظاره للصلاة، هذه 3 حالات جاء فيها النهي عن تشبيك بين الأصابع. وأنت تسير إلى المسجد، إذا توضأت وخرجت من بيتك فتمشي بسكينة ووقار ولا تعبث، ومن العبث أن تشبك بين أصابعك، ولأن هذا كذلك جاء في الحديث أن هذا من عمل الشيطان، يعني أن تمشي للمسجد وأنت قد شبكت بين أصابعك، لا، هذه هيئة منهي عنها. كذلك إذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة فلا تشبك بين أصابعك، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: وأنت تصلي أثناء الصلاة أيضا لا تشبك بين أصابعك، وهذا لعلتين. العلة الأولى أن هذا من الشيطان. العلة الثانية أن هذا فيه عبث لا يليق بالمصلي، يعني الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فإنه في صلاة، إذا خرج الإنسان من بيته إلى الصلاة فإنه في صلاة فلا يشبك بين أصابعه، لأن هذا من العبث، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، هذه قاعدة، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، والمشي إلى الصلاة وسيلة، وانتظار الصلاة وسيلة، إذن والمقصد الصلاة، فإذا كان تشبيك الأصابع في الصلاة ممنوعا فكذلك يكون ممنوعا في الوسائل، في المشي إلى الصلاة وفي انتظار الصلاة، وتصلح أن تكون هذه المسألة فرعا في هذه القاعدة. أما في غير هذه الحالات فلا بأس به، كان يشبك الإنسان بين أصابعه بعد الصلاة أو في غير أوقات الصلاة، أو كان له غرض صحيح ليس مجرد العبث، إذن هذا هو الجمع بين تلك الأحاديث التي فيها النهي وبين الأحاديث الأخرى التي دلت على الجواز والتي ساق البخاري بعضها. هذا هو الجمع، والجمع أولى إن أمكن. إذن التشريك في غير أوقات الصلاة لا بأس به بعد فراغ منها، أو يكون الإنسان جالسا بعد صلاة العشاء أو في وقت الضحى أو بعد صلاة العصر مثلا، لا بأس أن يشبك، أو أن يكون التشبيك لغرض صحيح يريد أن يضرب مثالا مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتشبيك في هذه الحالة ليس من العبث في شيء، وإنما هو لغرض صحيح. هذا هو الجمع. البخاري رحمه الله ساق الأحاديث التي دلت على الجواز ولم يسق حديثا واحدا دل على المنع. لماذا؟ لأن الأحاديث التي دلت على المنع أسانيدها ضعيفة، فيها كلام ليست على شرطه، ليست على شرطه. قوله رحمه الله تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. كلمة وغيره يريد البخاري رحمه الله أن هذا التشبيك لا بأس به سواء في المسجد أو في غير المسجد، ولا يقال إن هذا التشبيك فيه خلال بالمروءة أو فيه شيء على خلاف الأدب. لا، التشبيك هذا لا بأس به سواء في المسجد أو في غير المسجد. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن عمر عن بشر أنه قال حدثنا عاصم أنه قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك أنه قال شبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد أنه قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر. حامد بن عمر هو أبو عبد الرحمن البقراوي البصري، قاضي كرمان، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 33 و200، وحديث عند البخاري ومسلم. وقيل لحامد بن عمر البقراوي لأنه نسبة إلى جده، هو نسبة إلى جده أبي بكر الثقفي الصحابي. عن بشر، بشر هو ابن المفضل، إمام ثقة زاهد عابد جليل، توفي سنة 87 و100، وهو الطبقة الثامنة، تقدم قريبا في إسناد. قال حدثنا عاصم. عاصم هو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب المدني، وهو ثقة من الطبقة السابعة، وحديثه الكتب الستة. إذا عاصم هذا يكون عبد الله بن عمر الصحابي، يكون جد أبيه. قال حدثنا واقد. واقد بن محمد هو أخوه، واقد هو أخو عاصم، واقد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، وأيضا مدني، كلهم من أهل المدينة. وواقد ثقة من الطبقة السادسة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. قال عن أبي، أبوه هو محمد بن زيد، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر ما قرابته بمحمد بن زيد؟ يكون جده. نعم، ذلك الذهبي قال في الكاشف في ترجمة محمد بن زيد قال روى عن جده. من جده؟ عبد الله بن عمر. قال عن ابن عمر أو ابن عمر، هذا الشك من واقد. يقول شبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه. في الرواية الثانية بين السبب لماذا النبي شبك بين أصابعه، فقال البخاري وقال عاصم بن علي. عاصم بن علي هو عاصم بن علي ابن عاصم ابن صهيب الواسطي من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، حديثه عند البخاري والترمذي وابن ماجه. قال الذهبي في الكاشف عن عاصم بن علي ثقة مكثر لكن ضعفه ابن معين، وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة. هو ثقة مكثر، مكثر يعني يروي كثيرا من الأحاديث، ضعفه يحيى بن معين. ابن عدي أبو أحمد بن عدي الحافظ صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، طريقته في هذا الكتاب أن يذكر الضعيف يذكر الراوي ويبين ضعفه ثم يذكر له أحاديث منكرة أنكرت عليه، فذكر هنا أحاديث منكرة لعاصم ابن علي هذا. طيب إن كان كذلك كيف البخاري تعامل معه؟ يقول ابن حجر في المقدمة روى له البخاري قليلا عن عاصم بن محمد بن زيد، يعني البخاري أيضا تعامل مع هذا الشيخ بحذر، روى عنه قليلا عن عاصم بن محمد، وكأنه يضبط أحاديث عاصم بن محمد. وروى في كتاب الحدود عن رجل عنه عن ابن أبي ذئب حديثا واحدا، إذن هو يحتج به في حديثه عن بعض مشايخ المدينة كابن أبي ذئب وعاصم بن محمد هذا. فننتبه عند نقد حديثه، والمسألة تحتاج إلى دقة. قال حدثنا عاصم بن محمد، هو نفسه المدني العدوي، قال سمعت هذا الحديث من أبي يعني من محمد بن زيد فلم أحفظه. يقول فقومه لي واقد، واقد هو أخوه، قومه قوم الحديث له، يعني أنه ذكر له الحديث مستقيما، يعني كأن واقدا كان أحفظ وأضبط الحديث منه. يقول عن أبيه أنه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله، عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يا عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل العابد الزاهد أحد العلماء، توفي على القول الراجح أيام الحرة بالطائف سنة 63. قال كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس. هذا الحديث يقول ابن حجر في الفتح إن الحميدي الحافظ الحميدي الأندلسي ذكر هذا الحديث في كتابه الجمع بين الصحيحين نقلا عن أبي مسعود وهو الدمشقي الحافظ. أبو مسعود الدمشقي له كتاب اسمه أطراف الصحيحين، وهو من أول من ألف في هذا الفن. أبو مسعود الدمشقي الحافظ رحمه الله المتوفى سنة 1400 ذكر هذا الحديث وزاد فيه، زاد فيه قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. إذن هذا هو السبب في تشبيك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأصابعه، إذن له غرض صحيح. يقول: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا؟ فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال أهل العلم: وإنما شبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه ليمثل لهم هيئة اختلاطهم من باب تصوير المعقول بصورة المحسوس. هكذا الهيئة، مرت العهود والأمانات واختلطت الناس، ما تدري من الكاذب، من الصادق، من الأمين، من الخائن، ما تثق. والآن الحال كيف؟ نسأل الله العافية. يقول حثالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حثالة من الناس، نسأل الله أن يحفظنا. الشاهد فيه: وشبك بين أصابعه. نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله نكمل، من أجل حتى ننتهي من أبواب المساجد، يعني غدا بعد المغرب سوف نتابع في البخاري، أما التفسير فنقف، التفسير إن شاء الله نتابعه في الفصل القادم غدا إن شاء الله. ونبه وأكرر، غدا الثلاثاء بإذن الله عز وجل نكون، يكون الدرس في صحيح البخاري. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.